قررت أنا بقعد وحيد لحالي، ذكر وتسبيح ومصحف ومسواك، كثر الحكي واللوم ما به مجالي، وقت تغير صرفي وردها أشواك، صلاتي ربي عدي سهل ورمالي، على نبي دعوته ضد الشرور. صمد مالك شبيه مثالي، كل الصنايق تحت لطفك ورجاك، من بعد إذا أبدى بشيء جراري وحذر.